نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازال الحديث مع الفعل المجرد والنزيد. ذكرنا أن الفعل قسمان، مجرد ومزيد فيه، وذكرنا أن حد المجرد ما كان ماضيه، ما تجرد ماضيه عن الزائد، ما تجرد ماضيه عن الزائد، والمزيد فيه الذي يسميه بعضهم بالأصل أو ذو الأصل ما اشتمل ماضيه على الزائد. ثم ذكرنا أن الفعل المجرد قسمان، ثلاثي ورباعي، وذكرنا أن ثلاثي له أبنية ثلاث، فعل وفاعل وفعل، وأن لكل بناء بناء خاص من الأفعال، استوفى فعلا أبواب ثلاث، ونقص فاعلا عن فعل بابا واحد وهو فاعل يفعل، ونقص فاعلا عن فاعل وفعل بابا وهو فاعل يفعل وفاعل يفعل بالفتح وبالكسر، وجاء فاعل يفعل. هذا الثلاثي وانتهينا منه. ثم ذكر الناظم الرباعي أو النوع الثاني من المجرد، الرباعي ما كانت حروفه أو ما كان على أربعة حروف أصول، ما كان على أربعة حروف أصول، ولا بد من التقييد بأصول. لماذا؟ لأن الرباعي عندنا نوعان، رباعي مجرد ورباعي مزيد. أما ثلاثي فلا يحتاج إلى تقييد، نقول ثلاثي ونصف، ليس عندنا ثلاثي مزيد. لماذا؟ لأن أقل ما يكون عليه الفعل هو ثلاثة أحرف، إذن لا تكون إلا أصولا. أما الرباعي فيأتي مجردا ويأتي مزيدا. الفعل الرباعي المجرد الذي تكون من أربعة أحرف أصول قلنا بابه واحد وهو فعل، لم يزيد عليه، لم يسمع غير فعل، وذكرنا العلة من جهة العقل أنه يقتضي يكون على 48 بابا أو وزنا أو بناء، ولكن المسموع هو فعل فقط بإسكان عينه مع الفتحات. لماذا؟ قال لأنه ثقيل، الفعل في أصله ولو كان ثلاثيا فهو ثقيل، فلن يزيد عليه أو لن يقتضي أن يزاد على الثلاثي مع كونه ثقيلا إلا بالتزام الفتحات، أن يكون مفتوحا في أوله وثانيه وثالثه ورابعه. ولكن لما كرهوا توالي أربع المتحدثات فيما هو كلمة واحدة اضطروا إلى تسكين ثانية، فذكرنا وجه الاضطراب هنا، فصار فعللة. إذا ليس عندنا إلا فعللة، وفعللة يأتي لازما ويأتي متعديا، والأكثر فيه التعدي، الأكثر فيه التعدي. نحو ماذا؟ متعدي نحو دحرجة، دحرجة هذا متعدي، دحرج زيد عمرا، دحرج زيد الحجر مثلا، فنقول حجر هذا مفعول به، ودحرج فعل ماضي وزيد هذا فعل. ويأتي لازم النحو برهم حقق، الآن حقق الحق أي بان الحق وظهر، هذا فعل رباعي مجرد الأصول وهو لازم، يعني رفع فاعلا ولم ينصب مفعولا، ولم ينصب مفعولا، اذا بابه فعل لا. ياتي لازما وياتي متعديا، والاكثر فيه التعدي. والمضارع على كم باب؟ باب واحد، باب المضارع، مضارع فعل لا واحد كماضيه، وهو يفعلنه. إذا أردت أن تحفظ الوزن فاحفظ مثالا له، يدحرج يفعلنه، إذا أردت أن تحفظ يفعلنه قد أشكي عليه، لكن قل يدحرج، دحرج يدحرج يفعلنه، فعل لا يفعلنه. إذا لم يسمع إلا باب واحد فقط. قال والحق به ستا بغير زائد، والحق به ستا بغير زائد. قلنا باب الإلحاق ما حده أن تجعل كلمة مثل كلمة أخرى، يعني تكون كلمة مساوية لكلمة أخرى بسبب زيادة حرف أو أكثر. لما؟ قالوا من أجل أن يتصرف في الكلمة الملحقة مثل تصاريف الكلمة الملحقة بها، أن يزاد في كلمة لتكون مثل كلمة أخرى، إلحاق بناء ببناء آخر. لماذا؟ قالوا ننظر في الكلمة الملحقة فنزيد عليها حرفا أو حرفين لتصير مساوية لكلمة أخرى، فيحصل التساوي في عدد الحروف وفي الحركات المعينة وفي السكنات. وقلنا شرطه اتحاد المصدرين، لابد من اتحاد المصدرين، وأن يكون اللفظ موافقا، اللفظ الملحق موافقا للملحق به في الأصالة والزيادة، لأن الذي ذكره الناظم هنا الملحق بباب الفعل فقط، وإلا الملحق قد يكون بمزيد الرباعي المزيد بحرف مثل التدحرج وإحرنجمة، هذه ثلاثة أنواع، لكن الذي ذكره واستثنى به هو النوع الأول، أن يزاد على الثلاثي حرف واحد يصير بهذا الحرف موازنا ومساويا لدحرج، دحرج على الرباعي وأصوله أربعة، أصوله أربعة، إذا ليس من الرباعي المزيد، زيد على الثلاثي حرف واحد من أجل أن يصير مساويا لدحرج فعل له، في ماذا؟ بعدد الحروف، لأن الثلاثي فزيد عليه حرف فصار أربعة، أيضا موازن لفعل له في الحركات والسكنات. أيضا شرطه الأصلي أن يكون متحدا معه في المصدر، أن يكون مصدر الملحق موازنا لمصدر الملحق به دحرج، دحرج له مصدران، دحرج يدحرج دحرجة ودحراجة، دحرج يدحرج دحرجة ودحراجة. قلنا الذي يشترط أن يكون الملحق موازنا أو موافقا لمصدر الملحق به الأول أو الثاني، الأول فعلا، أما الثاني فلا يشترط لعدم الخراج، وإلا لخرج عربدا فإنه لا يأتي منه فعلان، وكذلك قحطب، ولدخل معنا باب الإفعال أكرم يكرم إكراما، ولكن الذي يشترط هو المصدر الأول فعلا. مثال ذلك قالوا جلب أصله جلب، جلب هذا فعل ماضي ثلاثي، أتى بشيء من خارج ليباع من بلد لآخر، جلب زيدت عليه الباء صار جلبب على وزن فعل له، إذا صار جلبب فدحرج، نقول دحرج فعل ماضي، جلبب فعل ماضي، دحرج المضارع منه يدحرج يفعله، إذا المضارع من جلبب يجلبه. لماذا قلنا المضارع من جلبب يجلبه؟ لأننا زدنا في جلب من أجل أن يكون المضارع من جلبب موازنا ليدحرج، كذلك الأمر جلبب دحرج، المصدر من دحرج فعل له، فعل له، إذن يأتي المصدر من جلببة جلببة. هل يأتي جلباب؟ نعم يأتي جلباب، سمع هكذا جلببة يجلبب جلببة وجلبابة، إذن سمع فيه المصدر الأول وسمع فيه المصدر الثاني، مثل ما يقال دحرج يدحرج دحرجة ودحرجة، شملل يشلل شمللة وشلالة. بالاستقراء أن الملحق بالفعل الرباعي المجرد كم وزن؟ كم بناء؟ ستة، والحق به ستة بغير زائد، ستة يعني ستة كائنة بغير باب زائد عليها، هذا على اختيار الناظم، وإلا زيد عليه الوزن الأول قلنا فوعل، فوعل مثال حوقل، حوقل زيد فيه أصله حقل من الضعف، وليس فيه حوقل اختصاص، لا حول ولا قوة إلا بالله، تلك شيء آخر، حوقل أصل حقل، زيدت عليه الواو بين الفاء والعين فصار حوقل على وزن فعلل، إذن صار موازنا لدحرج، فنأتي بالفعل المضارع والمصدر من حوقل كما نأتي به من دحرج، حوقل يحوقل حوقلة وحيقان أصلها حيقال، سكنت الواو وكسر ما قبلها وقلبت الواو ياء صار حيقالا، حوقل يحوقل حوقلة وحيقالة. فعول الثاني نحو جوهر أصله جهر رفع صوته جوهر جهور فعول فوعل فعول فوعل فعول جهور جهر زيدت عليها الواو بين الهاء والراء جهور. فنقول في مضارعه يجهور جهورة وجهورة يعني سمع فيه المصدران. الثالث فيعل نحو بيطرى أصله بطر بمعنى شق يأتي من باب نطر وضرب بطر يبطر وبطر يبطر يعني بابه نصر وضرب. فنقول بيطر يبيطر بيطرة وبيطارة كما يقال دحرج يدحرج دحرجة ودحراجة. الرابع فعيل نحو عسير الأصل فيه أنه عسر بمعنى سقط عسير يعسير زيدت الياء بين العين واللام يعسير عسيرة وعسيارة عسيرة وعسيارة. الخامس فعلى نحو فلقى فلقى هذا الأصل زيدت عليه الياء الياء زيدت عليه الياء فلقيا بحرجا تحركت الياء وفتح ما قبلها فطلبت الياء ألفا. يسلقي هذا الأصل يدحرج يسلقي سلسلت الضم على الياء فأسقط يسلقي سلقية وسلقايا سلقية بحرجة وسلقايا بكسر السين سلقية بحرجة فعلل بفتح السين سلقايا بحرجة. هذا الأصل تطرفت الياء بعد ألف زائدة فطلبت همزة سلقاء. وكذاك فعلل الذي هو جلبل وشملل وسبق مثاله. زاد بعضهم فنعل وفعلل فعلل نحو قلنس وفنعل نحو فنبل الزرع. وسيأتينا هذا ثم ذكر الناظم رحمه الله بعد أن انتهى من الرباعي المجرد الأصول زيد الثلاثي يعني شرع في ذكر المزيد مع أن الملحق بالفعل الرباعي المجرد هو مزيد والحق به ستة لغير زائد هذه من المزيد بحرف زائد أيضا لكن قلنا إنه ذكرها مع الرباعي المجرد لاتحاد المصدرين. فلما اتحد مصدر الرباعي الملحق بالرباعي المجرد فأنه منه فلذلك ناسب أن يذكره تلوه يعني بجواره. أما الرباعي الذي سيأتي أولها الرباعي مثل أكرمة فهذا لم يستوي مصدره مع مصدر الرباعي المجرد لذلك أكرمة يكرم إكراما. إذن هذا بعد عن الرباعي الملحق بالرباعي المجرد الأصول. قال زيد الثلاثي هذا هو النوع الثاني من أنواع الفعل وهو المزيد فيه ما اشتمل ماضيه على حرف زائد ما اشتمل ماضيه على حرف زائد وهو نوعان مزيد الثلاثي ومزيد الرباع. يعني الثلاثي المجرد يزاد عليه حرف زائد أو أكثر والرباعي المجرد يزاد عليه حرف أو أكثر. إذا كل منهما كما يكونا مجردين يكونا مزيدين أن كل من المجرد من الثلاثي والرباعي كما يكونان مجردين يكونان مزيدين. إذا مزيد على الثلاثي ومزيد على الرباعي. شرع في بيان المزيد على الثلاثي وسيأتي المزيد على الرباعي. قال رحمه الله زيد الثلاثي أربع مع عشر وهي لأكثر من ثلاث تجري أولها الرباعي مثل أكرم وفعل وفاعل تخاصما. زيد الثلاثي أربع مع عشر زيد الثلاثي زيد هذا مصدر زاد يزيد زيد زاد زاد الألف هذه منقلبة عن ما الدليل زيادة وأيضا فعل مضارع والمصدر زيد. زاد يزيد زيدا، لما قيل زيد عرفنا ان العين لام. لكن للقاعده اذا قيل زاد فعل ماضي، زاد هذه الالف منقلبه عن ياء، هل هو من باب فعل او فعل او فعل؟ فعل. ما الدليل على انها من باب فعل؟ الذي يعرف. ما الدليل؟ هذا غيب الان، زاد لابد من دليل حسي. نعم المضارع، لان زاد قطعا ليس من فعل، قطعا ليس من فعل. لماذا؟ لان فعل كما سبق انه يدل على الصفات اللازمه، والزياده ليست صفة لازمة. إذا تعرف من نفس الله الحروف المادة الجوهر تعرف أنه ليس من باب فعلة. أيضا يزيد يزيد، هذا الأصل لو كان من باب فعلة الألف هذه مقلبة عن ياء مضمومة لم يأتي منه المضارع على يفعل، لأنه كما سبق فعلة يأتي على يفعل، وعندنا يزيد من باب يفعل. إذا قطعا زاد ليس من باب فعلة، وقطعا أنه ليس من باب فعلة بكسر العين. لماذا؟ لأن فاعل يفعل هذا محصور في ألفاظ معدودة، سواء كانت شاذة فقط أو شاذة مع القياس، وزاد يزيد ليس منها. لذلك إذا حفظت تلك الشواذ تعرف تقيس مثل هذه التراكيب، فتقول زاد ليس من باب فاعل قطع. لماذا؟ لأن مضارعه جاء على، لأن مضارعه جاء على وزن يفعل، وفاعل يفعل محصور في ألفاظ معدودة، وزاد يزيد ليس منها، ليس من باب حاسب يحسب ولا وثق يثق. إذا يبقى معنى أنه من باب فعل، من باب فعل. تقول فعل زاد أصله زيد، تحركت الياء وانفتح ما قبله قلبت الياء ألف. إذا إذا أشكل عليك هذه الألف مقلبة عن عين مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، تصل إليها بهذه الطريقة، إما أن تنظر في مادة الفعل فتصل إلى أنه هل هو من الصفات اللازمة أو لا، وتنظر في المضارع، وهذا من فائدة تحفظ فعل يأتي على ثلاثة أوزان وتعرف الشاذ فيه، وفعل تحفظ القياس فيه أنه يفعل، وفعل يفعل أنه شاذ محصور في ألفاظ معدودة، وفعل أنه يأتي على وزن يفعل، وأن فعل ويفعل مضطربان في الصفات اللازمة. فكل ما جاء من الصفات غير اللازمة لا يكون من باب فعل يفعل إلا إذا كان منقولا من فعل وفعل، كما سبق علم علم، فهم نصر نصر، ضرب ضرب. متى ننقل فعل إلى فعل؟ إذا أريد الدلالة على أن هذا الوصف صارت لازما أو كاللازم لموصوفه. ضرب زيد عمرا، إذا كان دائما كلما راه ضربه، يعني كأن الصفة هذه لازمة فيه مستقرة، كما يستقر فيه صفة الكلام والشجاعة والكرم والحجالة. فنقول ضرب وعلم وفهم وقرؤ، إذا كانت هذه الصفات القراءة والضرب وإلى آخره كالصفات اللازمة في موصوفها، فحينئذ يجوز نقل فعل وفعل إلى فعل من غير عكس. إذا زيد ثلاثي، نقول زيد هذا مصدر، زاد يزيد زيدا. والمصدر هنا ليس مرادا معناه الأصلي، وإنما مرادا به اسم المفعول، وهو مجاز عند أهل المجاز أنه مجاز مرسل من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. زيد الثلاثي أي مزيد، هذا هو اسم المفعول كما سيأتينا، مزيد الثلاثي، مزيد الثلاثي. إذا زاد هنا ليس المراد به المعنى الأصلي للمصدر، وسيأتينا معنى المعنى الأصلي به المصدر ونقله إلى اسم المفعول واسم الفاعل، لأن المصدر قد يطلق ويراد به معناه الأصلي، وقد يطلق ويراد به المعنى معنى اسم المفعول، وقد يطلق ويراد به اسم الفاعل. زيد الثلاثي، إذا مزيد الثلاثي هذا مبتدأ، مزيد الثلاثي، مزيد زيد مضاف وثلاثي مضاف إليه. وسبق أنه إذا أطلق الرباعي والثلاثي من جهة اللفظ تعربها على حسب موقعها من الإعراب، فتقول زيد مضاف والثلاث مضاف إليه. لكن إذا أريد الحل حل التركيب من جهة المعنى فلا بد أن يكون الثلاثي ونحوه كالرباعي صفة لمنصوف محذوف. زيد الثلاثي أي مزيد الفعل الثلاثي. إذا الفعل هذا لما قدرناه؟ لأن الثلاثي هذا ليس وصفا مستقلا بذاته، ليس عندنا ثلاثي وليس بفعل أو اسم، لابد أن يكون صفة لمنصوف محذوف. ونقول زيد الثلاثي أي مزيد الفعل الثلاثي، هذا عند الحل. وإلا في الإعراب تقول زيد مضاف والثلاثي مضاف إليه. إذا مزيد الفعل الثلاثي نقول زيد مضاف، ما إعرابه؟ مبتدأ. مبتدأ، والمبتدأ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا تركيبا إضافيا. إذا قيل مضاف لا ينافي كونه مبتدأ، إذا هو مبتدأ وهو مضاف والثلاثي مضاف إليه. إذا نقول هذا من باب إضافة الصفة إلى منصوفها. أصل التركيب الفعل الثلاثي المزيد. الفعل الثلاثي المزيد، أين الصفة؟ المزيد. أين الموصوف؟ الثلاثي. حتى نصل إلى تركيب الناظم، الثلاثي هو الموصوف. إذا قدمت الثلاثي، إذا قدمت المزيد على الثلاثي ثم جعلته مضافا والثلاثي مضافا إليه، زيد الثلاثي أي مزيد الثلاثي، نقول هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، لأن زيد هذا مضاف والثلاثي مضاف إليه. قبل الإضافة كان زيد صفة والثلاثي موصوفا، فقدمت وأخرت وأضفت الصفة إلى موصوفها. الحاصل نقول زيد مبتدأ على حذف مضاف، يعني أبواب المزيد أبواب الفعل ثلاثي المزيد، هذا أصل التركيب. ولكن لما قدم وأخر نقول هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني زيد صفة والثلاثي موصوف. واضح هذا؟ قد تضاف الصفة إلى موصوفها وهذا كثير، وقد يضاف الموصوف إلى صفته، والذي معنا هنا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. الحاصل أن زيد هنا مبتدأ على حد مضاف، وهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي أبواب الثلاثي أبواب الفعل الثلاثي المزيد فيه أربع مع عشر. أربع مع عشر للنظم فك التركيب، وإلا في الأصل 14 بابا. زيد الثلاثي مبتدأ، أين الخبر؟ أربع، أربع هذا خبر، والأصل أربعة. لما؟ لأن المعدود هو الأبواب، قال 14 يعني 14 بابا، بابا هذا هو المعدود وهو مذكر، والقاعدة أنه التخالف، يعني الجزء الأول يخالف المعدود، يخالف المعدود، والمعدود مذكر، إذا لابد أن يكون العدد هنا مؤنثا، إذا أربع، أربع أصلها أربع، إذا ما المسوغ له أن يحذف التاء هنا؟ لما أسقط التاء؟ لحذف، لكون المعدود محذوفا، مثاله في السنة حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا، ستا يعني ستة ليال ولا ستة أيام؟ الصوم يكون في اليوم في النهار لا في الليل، إذا ستة هذه على حذف التاء، والذي فوغ وسهل حذف التاء هو حذف المعدود. أربع مع عشر بابا، حذف بابا، إذا يجوز حذف التاء من أربع ويجوز ذكرها، والإثبات أولى. مع عشر مع هذا ظرف وفيها لغتان بفتح العين والسكون، ومع مع فيها قديم، الأصح والأكثر مع، ويجوز فيها تسكين العين، ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون النصر، يعني مع هو الأصل، ويجوز في لغة قليلة تسكين العين. وإذا التقى هذه اللغة مع تاء آخر لك وجهان، إما أن تفتح وإما أن تكسر. سرت مع العالم، لو قلت معه على اللغة الثانية وهي التسكين التقى ساكنان مع ال، لك وجهان، إما أن تفتح مراعاة للأصل أصل اللغة لأن التسكين فرع عن الفتح، وإما أن تكسر مراعاة للقاعدة وهي أن التخلص من تقاء الساكنين يكون بكسر أوله، فتقول سرت مع العالم بالكسر على الأصل، وصرت مع العالم بالفتح مراعاة لأصل اللغة، ومع مع بها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل. إذن مع نقول هنا ظرف، والظرف لابد أن يكون متعلقا بمحذوف وقع صفة لأربع، أربع ثم خبر. ما إعراب مع؟ نقول هذا ظرف، والظرف هنا متعلق بمحذوف، لأن الخبر إذا وقع جارا ومجرورا أو ظرفا لابد أن يكون متعلقا بمحذوف، فأخبروا بظرف أو بحرف جر. إذا مع هنا وقع الظرف خبرا، إذا لابد أن يكون منويا معنى استقر أو مستقر. أربع كائنة، هذا صفة لي أربع كائنة مع عشر، مع مضاف وعشر بإسكان الشين مضاف إليه، مع عشر مع مضاف وعشر مضاف إليه، والأصل في عشر عشرة، ولكن يجوز تذكيره إذا ركبت مع المؤنث، إحدى عشرة إحدى عشرة على لغة تميم، يجوز التسكين ويجوز الكسر على لغة تميم. الحاصل أنه أشار بهذا الشطر إلى أن الفعل الثلاثي المزيد فيه يأتي على 14 بابا، 14 بابا، وهي لأقسام ثلاث تجري، أي هذه الأبواب 14 تجري يعني ترجع لأقسام ثلاث، تجري يعني ترجع هذه الأقسام أو هذه الأبواب 14 من أبواب الثلاث المزيد لأقسام ثلاث. إذن هناك جنس عام، ثلاثة أقسام يندرج تحت كل قسم من 14، فنقول لأقسام ثلاث لأن الثلاثي الثلاثي المجرد. إذن هو ثلاثة أقسام، إما القسم العقلية تابعا للاستقراء، الفعل الثلاثي المجرد إذا زيد عليه، إما أن يزاد عليه حرف واحد فقط، أو يزاد عليه حرفان، أو ثلاثة أحرف. إما أن يزاد حرف واحد، ثلاثي مزيد بحرف واحد، مزيد ثلاثي مزيد بحرفين، ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف. وأقصى ما يصل إليه الفعل بالزيادة ستة، الاسم أقصى ما يصل إليه الاسم بالزيادة سبعة، وأما الفعل أقصى ما يصل إليه بالزيادة فهو ستة. إذن الثلاثي لا يمكن أن يزاد عليه أربعة أحرف لأنه يصير سباعيا، وليس عندنا في اللغة فعل مزيد فيه وهو على سبعة أحرف. الثلاثي المزيد بحرف له ثلاثة أبنية، الثلاثي المزيد بحرفين له خمسة أبنية، الثلاثي خمس ثلاث كم؟ الثلاثي المزيد لثلاثة أحرف له ستة أبنية، المجموع 14 بناء، 14 بناء. يسمى الأول ثلاثي المزيد بحرف يسمى الرباعي المزيد، لذا قال أولها الرباعي. الثلاثي المزيد بحرفين يسمى الخماسي، والثلاثي المزيد بثلاثة أحرف يسمى السباعي. إذن أنواع الفعل الثلاثي المزيد فيه رباعي وخماسي وسداسي، رباعي وخماسي وسداسي. أشار إلى الأول بقوله طبعا وهي لأقسام ثلاث تجري، وهي إعرابه مبتدأ، مبتدأ أكمل مبتدأ، أكمل إعراب مبتدأ مرفوع أو هذا الإشكال ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أو مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، لك وجهان، إما أن تقول مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، أو تقول ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. وهي لأقسام ثلاثة، لأقسام جمع قسم المراد به النوع والضرب، لأقسام لأقسام جار ومجرور متعلق بقوله تجري، وتجري هذا ضمنه معنى فارجعوا. ثلاث صفة، أقسام ثلاث، أقسام ثلاث، أقسام مذكر أو مؤنث، وكل جمع مؤنث إذا مخصر يخل ليش لا، هذا في المعدود ثلاث، الأصل ثلاثة، وإنما أقصدته هنا به ضرورة الوزن. تجري هذا فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدمة على آخره، منع من ظهورها الثقل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، ترجع إلى أبواب الثلاث أو الأقسام الثلاث. نعم، وهي لأقسام ثلاث تجري، يعني الأربعة عشر، الأربعة عشر ترجع إلى أقسام ثلاثة. والجملة في محل رفع خبر المبتدا، أولها الرباعي، شرع في بيان الرباعي المزيد، وعندنا الرباعي قلنا قسمان، رباعي مجرد ورباعي، رباعي مجرد ورباعي مزيد، مزيد فيه. سبق بيان الرباعي المجرد، وقلنا حده ما كان ماضيه على أربعة أحرف أصول، والرباعي المزيد فيه ما كان ماضيه على أربعة بزيادة، بزيادة في حرف واحد على الثلاثي. أولها الرباعي، أول هذا يقال إن أصله وول، يعني بواوي على وزن فعل وول، أضغمت الواو الأولى في الثانية بعد سلب حركتها فصار أوله ساكنا، فاجتربت الهمزة للارتداد الساكن فقيل أول، وقيل أصله أول أول، قلبت الهمزة الثانية واو، ثم أضغمت الواو الأصلية في الواو المنقلبة عن الهمز بعد سلب حركة الواو الأولى فقيل أول، هكذا قيل، هكذا قيل. أما في استعمال لغة العرب أول له ثلاث استعمالات، يأتي اسما ويأتي صفة ويأتي بصر. إذا جاء صفة فهو أفعل التفضيل، يعني يكون ممنوعا من الصرف، ولا يجوز أن يؤنث بالتاء ولا تدخل عليه من، يقال لقيته عاما أولا، ممنوع من الصرف، عاما أولا ممنوع من الصرف، للعالمي لوزن الفعل والوصفية، الوصفية ووزن الفعل. الثاني أن يكون اسما، أن يكون اسما وعليه يكون فقد الوصية مع كونه على وزن الفعل، فحينئذ نقول يصرف ويصح تأنيثه بالتاء كما نص على ذلك أبو حيان، فيقال لقيته عاما أولا، لقيته عاما أولا. ومنه ما له أول ولا آخر، قال أبو حيان في محفوظه أن هذا يؤنث ويصرف، فيقال أولة وآخرة. الثالث أن يكون ظرفا، أن يكون ظرفا، رأيت الهلال أول الناس، يعني قبل الناس، رأيت الهلال أول الناس أي قبل الناس. قال ابن هشام وهذا النوع الثالث الذي هو الظرف هو الذي إذا قطع عن الإضافة بني على الضم، إذا قطع عن الإضافة بني على الضم. والذي معنا هنا أول بمعنى أسبق، الذي هو الصفة، الذي هو الصفة. إذن أولها يعني أسبقها، أولها الضمير يعود إلى ما هي الأقسام الثلاثة، ليست للأربعة عشر وإنما للأقسام الثلاثة، أي النوع الأول من المزيد الثلاثي من الفعل المزيد الثلاثي من الفعل الثلاثي المزيد هو الرباعي المزيد فيه، أولها الرباعي. الرباعي هذا نسبة إلى أربعة، قلنا فيه ثلاث شذوذات، حذف الهمز، الهمزة أولا، وزيادة المد بعد الباء وضم الراء، والأصل أنه منسوب إلى أربعة. أولها الرباعي، أين ياء النسب؟ أصلها الرباعي، خفف من أجل الوزن، لضرورة الوزن. أولها الرباعي، ما إعراب الجملة هنا؟ نعم بقدس Nah. هنا ضمة ظاهرة على الياء المحذوفة بالضرورة ضرورة الوزن. هذا قول أولها الرباعي. إذا جاء الجزءان معرفتين وكل منهما صالح أن يعرب مبتدا، أولها هذا معرفة والرباعي معرفة، مثل هذا التركيب يجوز أن تجعل أولها مبتدا والرباعي خبرا، ويجوز العكس ويجوز العكس، هذا على المشهور. وإلا فالنحاة مختلفون في مثل هذا التركيب على أربعة أوجه. ابن مالك رحمه الله يوجب أن يكون الأول مبتدا والثاني خبر، تمنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي بيان، يعني إذا كان كل من المبتدا والخبر معرفتين فامنعه، أي يمنع تقدم الخبر على المبتدا، فيتعين أن يكون الأول مبتدا والثاني خبرا. إذا أولها يجب أن يكون عند ابن مالك رحمه الله أن يكون مبتدا والرباعي خبر، وجوز بعضهم الوجهين، يعني يجوز أن تجعل أولها مبتدا والرباعي خبر، ويصح أن تجعل أولها خبرا مقدما والرباعي مبتدا مؤخرا. هذا القول الثاني. القول الثالث إذا كان في التركيب لفظا مشتقا جعل هو الخبر سواء تقدم أو تأخر، سواء تقدم أو تأخر. مشتق والرباعي هذا سبق معنى أنه من باب النسب، وباب النسب من المشتقات، يعني فعل منسوب إلى أربعة أحرف، زيد قرشي، زيد منسوب إلى قريش، لذلك إذا اعتمد على استفهام لو نسب صح يرفع فاعلا يسد مسد الخبر، أقرشي الزيدان، أقرشي الزيدان، قرشي هذا مبتدا والزيدان فاعل صد مسد الخبر، لما عمل؟ لأن قرشي في قوة المشتق، في قوة المشتق، أينسب الزيدان إلى قريش أو ينسب الزيدان إلى قريش. إذن الرباعي هذا مشتق، على قول الثالث يكون أولها مبتدا والرباعي خبر. إن لم يكن على هذا القول الثالث، إن لم يكن في اللفظ مشتق بأن كان مشتقين استويا في الاشتقاق أو كان جامدين جعل الأول مبتدا والثاني خبر، هذا القول الثالث. قول الرابع أن الأعرف عند المخاطب هو المبتدا سواء تقدم أو تأخر. لماذا؟ لأن الخبر إنما يجاء به لبيان الحكم، والأصل في الخبر الجهل والعلم الجهل، والأصل في المبتدا العلم. إذن إذا كان الجزء الأول هو الأعرف أو الثاني جعل الأعرف هو المبتدا والثاني الخبر. هذه أربعة أقوال ولك أن تختار ما شئت، لكن قول بأن المشتق إذا وجد أن يكون خبرا هذا له وجه قوي. لما؟ لأن الأصل في الاشتقاق أن يدل على ذات ووصف، والخبر الأصل فيه أنه وصف، لذلك نقول الخبر والنعت والحال أنها في المعنى صفات. إذن ما كان صفة الأصل فيها أن يكون محكوما به وهو الخبر، وهو الخبر. أولها الرباعي مثل أكرم وفعل وفاعل كخاصمة. إذن الرباعي المزيد فيه له ثلاثة أبنية، أولها أكرم، لكن قوله مثل قد يفهم منها أن الأوزان الثلاثة ليست محصورة في الثلاثة، ولذلك قال شارح النظم عليش أن الأولى أن يقال أولها الرباعي وهو أفعل وفعل وفعل فقتل. لماذا؟ قال لأنهم أكرم هذه مادة وجزء، وأفعل هو الوزن الكلي، والأصل في التمييز عند الصرفيين أن تذكر الأوزان الكلية لا الموزونات الجزئية، لأن أكرم هذا موزون جزئي ولا يدل على غيره. أما إذا قيل أفعل فيدخل فيه أكرم وغيره، أما إذا قيل أكرم فقد يفهم الاختصاص بهذا الفعل دون غيره. إذن يفهم من قوله مثل أن هذه الأبنية الثلاث قد لا يكون الرباعي المزيد فيه محصورا فيها، ولذلك عدل عنه إلى قولها ولو الرباعي، وهو يفيد الحصر أن الرباعي المزيد فيه محصور في ثلاثة أبيه ولا زيادة عليها. أولها أفعل، يعني بزيادة همزة القطع في أوله، كرمة ثلاثي مجرد الأصول زيدت عليه في أوله همزة القطع، همزة القطع فقيل أكرم على وزن أفعل. ولذلك يعبر عن هذا الباب بباب الإفعال، لما؟ لأن مصدره الإفعال، أكرم يكرم إكراما. إذن الباب الأول أو الوزن الأول من الرباع المزيد فيه هو أفعل، أن يزاد على الثلاثي المجرد الأصول أن يزاد عليه همزة قطع في أوله فيقال أفعل. هذا الباب يأتي متعديا ويأتي لازما، والغالب فيه التعدي، أكرم زيد عمرا كرم، أكرم زيد عمرا، خرج أخرج زيد بكرا، هذا متعدي، أسقط محمد خالدا، هذا متعدي أصل سقط. ويأتي أيضا لازم نحو أدبر زيد، أدبر زيد، وأجرب عمرو، وكلاهما المتعدي واللازم يأتي المصدر على الإفعال، أكرم يكرم إكراما، وأخرج يخرج إخراجا، وأسقط يسقط إسقاطا، وأدبر يدبر إدبارا، وأجرب يجرب إجرابا، إجرابا إفعالا. هذا هو الوزن الأول. وهذا الوزن أفعل لهمزة القطع فيه سبعة معاني تأتينا إن شاء الله في فصل الفوائد منظومة نظمها الناظم ولم يذكرها في هذا الوزن. لما في هذا الموضع؟ لأن الزيادة هنا كما سبق الفرق بين زيادة الإلحاق وبين الزيادة التي يشترط أن تكون من فألتمونيها، أن الزيادة التي للإلحاق لا تدل الكلمة بعد زيادة الإلحاق على معنى مغاير قبل زيادة الإلحاق. أما ذكرنا هذا أن الكلمة إذا زيد عليه حرف من أجل الإلحاق، نقول حرف الإلحاق لا يزاد من أجل المعنى، وإنما الغرض منه لفظي مساواة وزن في اللفظ بوزن آخر، إذن لا يتعرض للمعنى، هذا هو الغالب والأكثر. وقد تدل على معنى مثل كوكب، قلنا الواو هذه للإلحاق وأصله كتب، وليس عندنا في اللغة ما هو كتب، إذن أفادت معنى لكنه قليل، لكنه قليل. أما زيادة سألتمونيها والتي ستذكر في جميع الأبواب الآتية فهذه لابد أن يكون الفعل بعد الزيادة فيه معنى ليس في المجرد من الزيادة، أن يدل الفعل بعد الزيادة التي تشترط أن تكون من سألتمونيها، والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك سائل وانتهى. إذن كل حرف يكون من هذه الأحرف العشرة لابد أن يكون دالا على معنى في الفعل المزيد فيه، لو جرد الفعل من الزيادة لجرد المعنى الزائد على الفعل الأصلي. إذن لابد أن يكون لأفعل أكرم معنى زائد ليس في كرمة، وأخرج ليس في خرج، وهذه ستأتينا سبعة معاني. البناء الثاني قوله وفعل، وفعل فعل، هذا الأصل أنه ثلاثي مجرد زيد عليه حرف من جنس عينه، من جنس عينه، يعني حرف كحرف عينه أو كالحرف الذي جاءت العين عليه، نحو خرج هذا على وزن فعل، زد حرفا من جنس عينه وهو الراء تقول خرج، هذا بالتشديد خرج. واختلف في الزائد هل هو الحرف الأول أو الثاني أو يجوز الوجهان، الجمهور على أن الزائد هو الثاني، خرج الراء الثانية هي الزائدة. لماذا؟ قالوا لأن الأنسب في الحرف الزائد هو الأخير، إذن كلما كان عندنا حرفان، كلما كان عندنا حرفان أحدهما زائد فالثاني أولى، لأن الآخر دائما يكون محلا للإلحاق والزيادة. ذهب الخليل إلى أن الأول هو الزائد، لما؟ لأنه ساكن، قال الحكم بالزيادة للحرف الساكن أولى لأنه قليل، وجوز في بويه الأمرين، أن يكون الأول هو الزائد أو الثاني، قال لتعارض الدليلين، يعني كل من الدليل، دليل الجمهور ودليل الخليل، أنه معتبر، يعني له وجه، هذا له وجه وهذا له وجه، إذن يجوز أن يكون حرف الأول هو الزائد أو أن يكون حرف الثاني هو الزائد. فعل نحو خرج وكرم وكلم، أيضا لابد للزيادة أن يكون لها معنى تغاير الفعل المزيد عن الفعل المجرد، تغاير الفعل المزيد عن الفعل المجرد. أول المعاني التي يدل عليها فعل هو التكثير، فعل تدل على التكثير، وهذا التكثير قد يكون في الفعل وقد يكون في الفاعل وقد يكون في المفعول، قد يكون في الفعل وقد يكون في الفاعل وقد يكون في المفعول به. جولت، جول على وزن فعل، إذا قال جولت أفاد هذا الفعل على تكثير الجولات وهو الحدث، على تكثير الفعل الذي هو الحدث. جولت هذا يدل على أن وقوع الفعل وهو الجولان كثير، إذا دلت صيغة فعل على تكثير في الفعل. طوفت يدل على تكثير الطواف، أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكعب، لكعب نعم. إذن المعنى الأول أن يكون التكثير في الفعل، يعني تدل صيغة فعل على أن الحدث هذا وقع بكثرة، وقع بكثرة، أطوف ما أطوف يعني طوافي وقع كثيرا، فهو تكثير للفعل. قد يكون تكثيرا للفعل، موتت الإبل، موتت، موت على وزن فعل، هذا التركيب يدل على أن الميت من الإبل كثير، إذا ليس في الفعل الموت شيء واحد لا يتكاثر في نفس الإبل التي مات، فقول موتت الإبل أفاد تكثير الموت في الإبل، بمعنى أن الميت من الإبل كثير، فالتكثير هنا وقع لا للحدث الذي هو الموت وإنما للفاعل، موتت الإبل. بركت الإبل يعني البارك منها كثير، البارك منها كثير. التكثير في المفعول غلقت الأبواب وغلقت الأبواب، يعني أغلق أو أغلقت أبوابا كثيرة، غلقت الأبواب، الأبواب هذا مفعول به، هنا ليس التكثير في نفس الحدث وليس التكثير في الفاعل إنه شيء واحد غلقته، وإنما التكثير في المفعول، تكثير في المفعول، غلقت الأبواب أي أغلقت أبوابا كثيرة، هذا هو المعنى الأول لفعل وهو التكثير، أن يدل على التكثير، والتكثير قد يكون في الفعل وقد يكون في الفاعل وقد يكون في المفعول. المعنى الثاني الذي يكون لفعل هو التعدية، التعدية يعني أن يكون الفعل مضمنا معنى خير، فإذا كان لازما عداه إلى مفعول واحد، وإذا كان متعديا لواحد عداه إلى مفعولين. خرج زيد، هذا لازم أو متعدي؟ لازم. خرجت زيدا، إذن الفعل بعد تضعيف عينه عد يعني صير الفاعل مفعولا له، صير الفاعل، خرج زيد، خرج فعل ماضي وزيد فاعل، إذا ضعفت العين نقول تعدى الفعل، بمعنى أنه ضمن معنى التصوير، فصار الفاعل وهو فعل لازم، صار الفاعل له مفعولا، أليس كذلك؟ خرجت زيدا، خرجت زيدا. كرمت عمرا، أصل كرم زيدا، كرم عمرا، كرمت زيدا. فرح زيد، إذا ضعفت تقول فرحت زيدا، فرحته وكرمته. فهم زيد المسألة، فهم زيد المسألة، يتعدى إلى مفعول واحد. فهمته المسألة، يتعدى إلى مفعولين، الأول الهاء الضمير والثاني فهمته المسألة. علم زيد النحو، علم زيد النحو، علم فعل ماضي، زيد فاعل، النحو مفعول به. علمته النحو تعدى إلى مفعولين، الأول هو الضمير والثاني هو النحو. إذن من معاني فعل التعبية يعني تضمن معنى التصير، فيصير الفاعل مفعولا إذا كان لازما، ويصير المفعول الأول مفعولا ثاني إذا كان متعديا. المعنى الثالث السلب، المعنى الثالث السلب، ومعناه أن يزيل الفاعل عن المفعول أصل الفعل. السلب أن يزيل الفاعل عن المفعول أصل الفعل، يعني يرفع عن المفعول الحدث الذي دل عليه الفعل. جلدت البعيرة، جلدت البعيرة، قال معنى هذا التركيب جلدت البعيرة أزلت الجلد عن البعير بالصلب، أزلت الجلد عن البعير. قشرت الفاكهة يعني أزلت القشرة عن الفاكهة. إذن الإزالة أو السلب أن يزال، ها أن يزيل الفاعل عن المفعول أصل الفعل. جلدت البعير يعني أزلت عن البعير الجلد، وهذا يكون بالصلب. قشرت الفاكهة بمعنى أزلت عن الفاكهة قشرة، وهذا نفي أو سلب للمفعول بأصل الفعل. المعنى الرابع التوجه نحو ما أخذ الفعل منه، التوجه نحو ما أخذ الفعل منه. شرق زيد، شرق زيد، من أين أخذ شرق؟ من الشرق. إذن شرق زيد دل فعل على التوجه إلى ما أخذ الفعل منه، يعني شرق زيد أي سار زيد جهة الشرق. ما الذي دلنا عليه؟ كون شرق فعل، فعل أخذ من الشرق، فدل على توجه الفعل أو توجه الفاعل إلى مادة الفعل. غرب عمرو يعني توجه عمرو جهة الغرب. صوب زيد عمرو يعني توجه إلى الصواب، وهو ما أخذ منه الفعل. الخامس نسبة المفعول إلى أصل الفعل، نسبة المفعول إلى أصل الفعل، نسبة المفعول. إذن هذا يكون متعديا، فتنسب المفعول إلى المصدر الذي أخذ منه الفعل. كذب تقول كذبت زيدا، نسبة المفعول إلى ما أخذ منه الفعل. إذا نسبت زيدا إلى الكذب، كذبت زيدا أي نسبت زيدا إلى الكذب. هنا النسبة نسبة المفعول إلى ما أخذ منه الفعل، إلى أصل الفعل وهو المصدر. كذبت زيدا أي نسبت زيدا إلى الكذب. فسقت عمرا أي نسبت عمرا إلى الفسق. بدعت بكرا أي نسبت بكرا إلى البدعة. كفرت محمدا، نسبت محمدا إلى الكفر. واضح هذا؟ إذن أن يدل على ماذا؟ نسبة المفعول إلى ما أخذ منه الفعل. السادس اختصار حكاية المركب، هلل على وزن فعل، يدل على ماذا؟ يعني قال لا إله إلا الله. كبر يعني قال الله أكبر. لبى يعني قال لبيك. سبح يعني قال سبحان الله. حمد يعني قال الحمد لله. إذن يدل فعل على اختصار المركب. ما هو المركب؟ الجملة التي، وهذا نوع من النحو، نوع من النحو. السابع الدلالة على أن الفاعل يشبه ما أخذ منه الفعل، يعني فعل تدل على أن الفاعل يشبه ما أخذ منه الفعل. قوس عمرو، قوس عمرو يعني انحنى ظهره حتى صار شبيها بالقوس. حجرت أو حجر زيد، يعني صار زيد كالحجر في الصلاة، الدلالة على أن الفعل أشبه، على أن الفاعل أشبه ما أخذ منه الفعل. فإذا قلت حجر زيد أخذت حجر من الحجر، يعني زيد صار مشابها للحجر في الصلاة. هذا هو النوع الثاني أو البناء الثاني، يأتي لمعان سبعة، هذه سبع معاني أو سبعة معاني. أولها الرباعي مثل أكرم وفعل وفاعل كخاصما، الثالث فاعل بزيادة الألف بين الفاء والعين. قيل زيدت هنا بين الفاء والعين للضرورة، لأن لو زيدت في الأول قبل الفاء لأشبه أفعل المتكلم، ولو زيدت في النهاية بعد اللام لأشبهت المثنى، فلم يبقى إلا بين الفاء والعين فاعل وفاعل. هذه فاعل الأصل فيه أنه يدل على التعدي، هذا هو الغالب أن يكون متعديا، لذلك المعنى الذي يدل عليه المفاعلة، هذا المعنى الأصلي العام المفاعلة، يعني المشاركة بين اثنين في حدث كل منهما قد أحدث بالآخر ما أحدثه الآخر به، ضارب زيد عمرو، لذلك لابد أن يكون مشتركا بين اثنين، هذا هو الأصل أن يكون مشتركا بين اثنين. إذا قلت ضارب زيد عمرا، ضارب فعل ماضي، زيد فاعل، عمرا مفعول به، دل هذا ضارب بزيادة الألف ألف المفاعلة على أن زيد وعمر اشتركا في حدث وهو الضرب، كل منهما أحدث بالآخر ما أحدثه الآخر به، ولذلك يسند إلى ما بعده على أنه فاعل صراحة، يعني في اصطلاح النحاة، وهو مفعول به ظنا، والثاني عمرا يسند إليه الفعل على أنه مفعول به صراحة، يعني ينطق به منصوب، وهو فاعل ظنا. لماذا؟ إذا قلت ضارب زيد، زيد هذا أحدث الضرب فقط، لو كان المراد أحدث الضرب لكان خطأ أن تأتي بكلمة أو بالوزن ضرب، لأن هذا هو مدلول ضرب، ضرب زيد عمرا بمعنى أن زيد فاعل الضرب قد أحدث الضرب بعمر فقط، وهل عمر أحدث الضرب على زيد؟ الجواب لا. لما؟ لأن صيغة ضرب تدل على إيقاع الحدث من الفاعل على المفعول فقط، أما أن تكون مشاركة من المفعول على الفاعل فلا. فإذا أريد أن زيد وقع أوقع الضرب على المفعول، والمفعول أيضا شاركه في الحدث فأوقع الضرب عليه، لابد من العدول عن زنة ضرب إلى ضارب. إذا ضارب نقول يدل على المفاعلة. ما معنى المفاعلة؟ المشاركة بين اثنين، كل واحد منهما قد أحدث بالآخر ما أحدثه الآخر به. فتقول ضارب زيد عمرا، ضارب زيد، زيد في اللفظ فاعل، وهو في المعنى مفعول به، لأنه أوقع ضربا وأوقع عليه ضرب أيضا. ضارب زيد عمرا، عمرا هذا مفعول به في اللفظ، لماذا؟ لأن زيد أوقع عليه الضرب، وهو أيضا فاعل ظنا، لماذا؟ لأنه أخذ نصيبه، هو مضروب وأيضا أوقع الضرب على زيد، فكل منهما شارك الآخر، فكل منهما شارك الآخر. هذا هو المعنى الأول المفعل، المشاركة بين اثنين غالبا لأن يفعل كل واحد منهما مثل ما يفعله به الآخر. المعنى الثاني التكثير، فاعل يدل على التكثير، ضاعفت أجره، يعني كثرت أجره، ضاعفت أجره، وكاثرت إحساني عليه، كاثرت من الكثرة، فيدل من جهة اللفظ ومن جهة الوزن، وإن تك حسنة يضاعفها، هذا يدل على المكاثرة. الثالث الموالاة، فعل يدل على الموالاة، وهي أن يتكرر الفعل تلو، أو أن يتكرر الفعل يتلو بعضه بعضا. تقول واليت الصوم، واليت الصوم، واليت على وزن فعل، يعني أوقعت الصوم بعضه يتلو بعضا، تابعت القراءة، يعني أوقات القراءة بعضها يتلو بعض. هذه ثلاثة معان لفاعلة: أولا المفاعلة المشاركة، ثانيا التكثير، ثالثا الموالاة. قد يأتي فاعل بمعنى فعل يعني لا يدل على شيء مما مضى، يقال سافر زيد، سافر، هل هناك مشاركة؟ ليست هناك مشاركة. نقول سافر هنا بمعنى فعل. لماذا؟ لأنه لم يسمع سفر، هو اسم سفر، هذا اسم، ليس عندنا سفر فعل ماضي. إذن أغنى فاعل عن فعل لأنه لم يرد فعل. هاجر زيد، هنا ليس عندنا مشاركة. جاوز زيد البحر، هل هناك مشاركة بين البحر وزيد؟ ليست هناك مشاركة. إذن قد يأتي فاعل مرادا به فعل، إما لكون فعل لم يسمع، أو لكون فاعل أغنى واستغنى به عن فعل، إما مع وجود فعل وإما لكونه لم يوجد فعل. فتقول سافر زيد، الألف هذه في العصر أنها لمفاعلة، لكن لا تدل على المفاعلة. أولها الرباعي مثل أكرم وفعل وفاعل فخاصم، فخاصم الكاف هذه للتمثيل ليست للاستقصاء، عندهم الكاف قد تأتي تمثيلية وقد تأتي استقصائية، إذا كان ما بعدها محصورا فتسمى استقصائية، وإذا كان ما بعدها ليس محصورا فتسمى تمثيلية. هل فاعل محصور في خاصمة؟ لا، عندنا قاتل وباعد وبايع إلى آخره. تقول مثلا أولو العزم من الرسل كمحمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، هذه استقصائية. لو قيل أولو العزم من الرسل كإبراهيم وسكت، تقول هذه تمثيلية. إذا استوفي ما بعدها لم يبقى جزء، تقول هذه استقصائية. خاتم الرسل كمحمد صلى الله عليه وسلم، ليس عندنا خاتم إلا واحد، ويجوز أن يؤتى بالكاف مثل هذا كمحمد، نقول هذه الكاف استقصائية، ليس عندنا غير محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل. واضح هذا؟ إذا الكاف هنا تمثيلية وليست استقصائية. إذا نخلص من هذا، أشار الناظم رحمه الله تعالى الخلاصة إلى أن الفعل الثلاثي المزيد فيه يكون رباعيا بزيادة حرف على الثلاثي، ويكون خماسيا بزيادة حرفين على الثلاثي المجرد، ويكون سداسيا بزيادة ثلاثة أحرف على الثلاثي ولا يزيد على ذلك. الرباعي له ثلاثة أبنية: أفعل كأكرم، وفعل تخرج، وفاعل تقاتل. هل هناك وزن رابع؟ الجواب لا، لكل وزن من هذه الأوزان معان جديدة تدل على أن الفعل بعد الزيادة ليس كالفعل المجرد، لأن الزيادة هذه مأخوذة من سألتمونيها، وكل حرف زيد من سألتمونيها وليس للإلحاق، لأنه قد يزاد من سألتمونيها ويكون لي الإلحاق نحو شملل، شملل اللام هذه من سألتمونيها، نقول كل حرف زيد من سألتمونيها وليس للإلحاق فلا بد أن يكون دالا على معنى جديد في الفعل يزيد على المعنى الأصلي للفعل الثلاثي المجرد. ويأتينا إن شاء الله الخماسي ونقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yeah,